زوجي يمر هذه السنة بظروف مادية صعبة، رغم أن راتبه جيد ولكن عليه بعض الديون، هذا مع إيجار البيت، رغم أن الديانة لا يطالبونه بالدين، ولكني أراه مهموما أحيانا، هل أعطيه زكاة ذهبي هذه السنة أم لا يجوز ذلك؟ إذا كان غارما وليس عنده وفاء فلا بأس، فعليه دين ثابت وهو معسر بالقضاء، لأن الدخل حد البيت من فقرة البيت، فلا بأس أن تعطيه زكاتك، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، لا بأس أن تعطي زوجك زكاتك إذا كان فقيرا أو غارما عليه دين ليس له قضاء.